بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة النحل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة، كقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقوله: فلا تستعجلوه، أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. من نظر إلى صيغة الماضي هنا وأراد أن يفسر الكلام بمقتضاها قال: أتى أمر الله، يعني التكاليف، ما يأمر الله به عباده، يعني الحلال والحرام، يعنون فرائضه. أتى أمر الله فلا تستعجله. ولكن هذا وإن قال به بعض السلف مراعيا للمعنى، مراعيا لظاهر اللفظ، إلا أنه بعيد، وذلك أن أحدا لم يستعجل هذه الفرائض والأحكام والأمر والنهي حتى ينزل فلا تستعجله. والقاعدة أنه يعبر بالماضي عن المستقبل إيذانا بتحقق الوقوع، هذه القاعدة، فما كان متحقق الوقوع بلا مرية فقد يعبر عنه بالماضي: أتى أمر الله فلا تستعجله، فهو آت لا محالة، كقوله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وقال الذين في النار لخزنتها، وما شابه ذلك، وهو كثير في القرآن: ونفخ في الصور. كل هذا عبر فيه بالماضي عن أمر في المستقبل، فلا إشكال أن يفسر بهذا، وهذا الذي عليه عامة المفسرين. وبعضهم فسره بهذا الأمر المنتظر، ما هو المقصود به؟ القيامة، كما دل عليه ظواهر القرآن في مواضع متعددة: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يعني الآخرة، الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كانوا كثيرا ما يسألون عنها ويستعجلون بها. وبعضهم ممن فسره بأنه يتعلق بأمر مستقبل عبر عنه بالماضي يقولون: هذا الذي استعجلوه هو العذاب، كما قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وقالوا: عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا، قبل يوم الحساب. وما شابه ذلك

وبقية الأشياء كأكل لحومها ذكرها الله عز وجل بالمنافع. هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. وقوله تبارك وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون يعني وقت الرواح، وهو في آخر النهار الرجوع من المرعى، وقدمه مع أنه مع أن الخروج في أول النهار حينما تسرح تخرج سارحة إلى المراعي يكون في أول النهار، وإنما قدم آخره، قدم رجوعها لأنه أكمل في الحالة والصورة. فهي تغدو وتسرح وهي ضامرة البطون، ثم ترجع في آخر النهار وهي أمد ما تكون خواصر وأملأ ما تكون ضروعا. وهذا إنما تقوم عليه معايشهم. ومن زاول هذه الأنعام وكانت حياته تعتمد عليها مباشرة، كما هو حال كثير من الناس في أزمان سابقة واليوم، يزاوله من يزاوله من الناس، يطربون لرؤية هذه البهائم وهي ممتدة الخواصر وقد امتلأت ضروعها بالألبان. فهذا شيء يحرك نفوسهم ويبهجها ويطربها. ولهذا والله أعلم قدم الرواح وهو الرجوع في آخر النهار على الذهاب في أوله، فالرواح يكون من المرعى إلى حضائرها والأماكن التي يكون بياتها فيها. ولهذا يسمى هذا المكان الذي تبيت فيه يسمى المراح، مراح لأنها تروح إليه أو تراح إليه في وقت العشي. فهذا الذي مشى عليه الحافظ بن كثير مشى عليه كثير من المفسرين، لكم فيها جمال حين تريحون، يقولون هي حينما تكون في حضائرها لا يشاهدها الناس وينظرون إليها ونحو ذلك، وإنما وهكذا حينما تكون متفرقة في المرعى. لكن حينما تأتي تمشي مجتمعة ذاهبة أو حينما تكون راجعة، هذا يعرفه أهل هذه الأنعام سواء كانوا من أهل البادية أو من أهل القرى. فأهل البوادي تجتمع عندهم في المراح وتأتي مجتمعة وتخرج سارحة وهي مجتمعة ثم تتفرق في المرعى. وأهل القرى كما هو معلوم، وإن كان هذا الآن قد تغير، يستأجرون راعيا لأهل القرية، وكل واحد منهم من له هذا شاة وهذا شاتان وهذا أقل وهذا أكثر تخرج في الصباح تسرح في أول النهار بعد الفجر وتجتمع إليه وتذهب سارحة مجتمعة، ثم بعد ذلك تتفرق في المرعى وهم لا يشاهدونها في المرعى أصلا. ثم إذا جاء في العشي جاءت مجتمعة مسرعة وترجع من نفسها، يعني لو أن الراعي غفل عنها أو نام أو أصيب بشيء تعذر عليه المجيء، تأتيها تعرف طريقها أصلا، تأتي مسرعة مندفعة ثم تتفرق في الحضائر، كل واحدة عارفة أين تذهب وتعرف بيت أهلها فتنطلق إليه مسرعة. نعم. فتتفرق، فمنظرها حينما تكون ذاهبة مجتمعة وآيبة هذا هو الذي يحصل فيه مثل هذا المعنى المذكور هنا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فذكر هذين الحالين، ومن أهل العلم من حمل الجمال هنا ولكم فيها جمال على معنى آخر وهو لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لكم فيها جمال أي تتجملون أنتم بها، بمعنى أنكم تترفعون. وإنما تكون مكانة الإنسان ومنزلته عند في نظر الكثيرين بما له من رياش ومال وأنعام، فيحصل لهم بذلك رفعة ومكانة في نفوس كثير من الناس وهم عند أنفسهم أيضا. فالشاهد أن ملكية هذه الأنعام تعود على صاحبها بشيء من الرفعة. أشعر العرب كثيرة في هذا، يفتخرون بما عندهم من الأنعام. فهذا بعض أهل العلم حمل الجمال هنا المذكور ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون على ما يحصل لهم من التجمل هم بما ملكوا من هذه الأنعام، لأنها هي أموالهم، فهذه أموال ظاهرة يراها الناس بخلاف الأموال الباطنة التي لا يطلع عليها أحد. نعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم، وهو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها، وذلك أكبر المقاصد منها. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. هنا هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ بن كثير رحمه الله هنا باعتبار أن من أهل العلم من فهم أن الخيل لا يجوز أكلها، لأن الله لما ذكر الأنعام قال: ومنها تأكلون، وذكر الخيل مع البغال والحمير ولم يذكر الأكل، وإنما قال لتركبوها وزينة، ما قال ومنها تأكلون. فقالوا إن حكم الخيل هو حكم البغال والحمير، لا يؤكل منها وإنما للركوب والزينة فقط. فاحتجوا بأمرين من هذه الآية: الأول دلالة الاقتران، قرنها مع الخيل والحمير، مع البغال والحمير، والثاني أن الله لم يذكر الأكل وإنما ذكر الركوب والزينة بخلاف الأنعام، فقالوا فرق بينهما. والواقع أنه لا دليل في واحد منهما. أما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة عند الأصوليين لا يحتج بها. وهنا حينما ذكر الله عز وجل الركوب والزينة فيها يمكن أن يحتج أيضا بالآية السابقة أن الله لم يذكر فيها الركوب، وعليه يمكن لقائل أن يقول إنه لا يجوز ركوب الأنعام بما في ذلك الإبل. والعلماء وإن اختلفوا في البقر هل يجوز الحمل عليها والركوب، كما تعرفون في الحديث الرجل الذي كان يركب بقرة فقالت إني لم أخلق لهذا، فأخذ منه بعض أهل العلم أن البقر لا تركب، لا يجوز ركوبها ولا الحمل عليها، ولكن هذا يختلف. فمن الأبقار ما لا يحتمل ذلك، ومن الأبقار ما تكون بهيئة عظيمة كبيرة كما في بعض أنواعها وفصائلها كالجواميس ونحو هذا، ويحمل عليها الأثقال وتحتمل ويركب عليها الناس في بعض البلاد ولا يضرها. فالشاهد أنه لما ذكر الأنعام ما ذكر الركوب، مع أنه لا إشكال في ركوبها إطلاقا، ما يركب منها على الأقل بالإجماع كالإبل. ولهذا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله: انظر إلى الآيات الواردة في هذا المعنى، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها يعني الأنعام، فذكر ركوبها هناك. وهكذا في قوله: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تنتقلون إلى البلاد البعيدة، تحملون الأثقال، تقطعون المسافات. فلم يذكر هنا في آية النحل الركوب في الأنعام، فإذا أردنا أن نحتج أو نستدل على هؤلاء الذين قالوا إن الخيل لا يجوز أكلها بناء على أن الله ذكرها هنا وذكر المنفعة التي تحصل وتستخرج منها وهي الركوب والزينة، يقال هناك أيضا لم يذكر الركوب، فهل يقال لا يجوز ركوب الأنعام لأن الله لم يذكره؟ الجواب لا. فذكر بعض المنافع في موضع وترك بعضها لا يعني أن ذلك ليس من منافعها وأنه لا يسوغ ولا يجوز. وهذا يكفي فيه الأحاديث الواردة في هذا المعنى، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ثلاثة أحاديث على جواز أكل لحوم الخيل. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية لما ذكر الأنعام قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ذكر هذين الوقتين، والجمال فسر بهذا بامتداد قواصرها وامتلاء ضروعها، والمعنى الثاني جمال أنكم أنتم تتجملون لأن هذه أموال ظاهرة ويراها الناس. ولما ذكر الخيل والبغال والحمير قال: لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا زينة، يعني تتزينون بركوبها. ولا شك أن أجمل هذه المذكورات جميعا هو الخيل. ولما ذكرها الله عز وجل هنا هذه الثلاثة الخيل والبغال والحمير ذكرها مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، يعني الخيل أجمل وأشرف، ثم البغل، ثم بعد ذلك الحمير. ومن حيث القوة والتحمل أقواها الحمار، ولهذا يكنى بأبي صابر، ثم يليه بعد ذلك البغل وهو قوي جدا أيضا، أقوى من الخيل من ناحية التحمل، ثم بعد ذلك يأتي الخيل. فهي بالنسبة للقوة مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، وبالنسبة للجمال مرتبة والشرف مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. وبهذه المناسبة حينما ذكر الله عز وجل الجمال في الأنعام وفي هذه الثلاثة الخيل والبغال والحمير وما نعايشه هذه الأيام من هذه الاحتفالات التي يسمونها مزايين الإبل، وأنا لم أعلق على هذا إلى ساعتي هذه لأني لم أستوعب الحدث إلى الآن، وأول ما سمعت به كنت أظن أنها طرفة، أنها نكتة اخترعها بعض الناس يضحك بها على البيئة الصحراوية، وأنهم ركبوها وألفوها ولا حقيقة لها. وما كنت أظن أن أحدا من بني آدم يصل به التفكير إلى هذا المستوى، مزايين الإبل. والعجيب أن هذا ليس مسابقة فقط بين الجميلات من الإبل، بل يجمع لها الأموال الهائلة التي كان يمكن أن يبنى بها جامعات ومراكز أبحاث. إذا قرأت في إحصائية مراكز البحث الموجودة في إسرائيل وجمعت جميع مراكز البحث الموجودة في الدول العربية تجد النتيجة محطمة. لا نقارن مراكز البحث الموجودة في الدول العربية مجتمعة مع أمريكا أو اليابان، وإنما مع هذه الدول الصغيرة إسرائيل، نتائج تحطم السامع، ما في مقارنة في الأرقام. فهذه لو أنه صرفت هذه الأموال الطائلة، سمعت أن بعض القبائل جمعت أكثر من 70 مليون. 70 مليون على ماذا؟ سمعت أن بعضهم رصف طريق مضاء في الصحراء إلى المكان اللي يقيمون فيه هذا على مسافة شاسعة، سمعت أن بعضهم يحمل السيارة الكبيرة محملة بالأغنام ويدور على المخيمات يعطيهم من يريد، ولا يمر أحد إلا ويدعى من الخيام للحم، إن شاء أن يأكل مما صنع، وإن شاء أن يأخذه نيئا لم يطبخ، أموال هائلة على ماذا؟ سيارات وهدايا بأغلى الأثمان، على إيش؟ على الجميلة من الإبل. وهل في هذا فخر؟ وهل لهم في هذا صنع أصلا؟ هذا خلق الله عز وجل. ثم منذ متى وكان الجمال في الإبل؟ لا يعرف الجمال في الإبل، إنما الجمال في الخيل. وما ذكره الله عز وجل في الجمال هنا على معنيين: أنها حينما تكون سارحة أو راجعة بامتداد خواصرها أو امتلاء ضروعها، وليس في هيئتها أنها جميلة وتعشقها الأنظار ونحو ذلك إطلاقا. والكلام الآخر ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنها جمال لأهلها، بمعنى أنهم يرتفعون بتملك الأنعام لأنها هي أموال العرب، ما عندهم أموال في السابق كما هو الآن في المباني والعقارات والصناعات ونحو ذلك، وإنما هذه أموالهم. فبعد أن كانوا ليس لهم إلا رعي هذه البهائم تغيرت أحوالهم. فالمقصود أن مثل هذه التصرفات خلاف الدين، فإن الله عز وجل نهى عن إضاعة الأموال. ثم ماذا؟ ما هي النتائج وما هي الفوائد وما هي المكاسب؟ لا للبهائم ولا للآدميين، لا فائدة، ولا للمجتمع، وإنما تفكيك المجتمع، إحياء القبليات والنعرات الجاهلية. وأصبح حتى الأطفال في الابتدائية في المدارس ليس لهم هم إلا هذا، ويتناقلون أشعار نبطية وأشياء، وهذه الرموز اللي ترونها مكتوبة على السيارات 500 ومدري كم، وعلى الشوارع وعلى الجدران، هذه ترمز إلى قبائل نحن إذا شاهدناها ما نعرفها، لكن نسمع من الصغار يقولون هذا القبيلة الفلانية وهذه القبيلة الفلانية وهذه، واسمع عند هؤلاء الصغار فضلا عن الكبار كيف ينتخي بالقبيلة وما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما قال رجل يا للمهاجرين وقال آخر يا للأنصار، أبي دعوى الجاهلية، مع أن هذه أسماء شرعية. فكيف أن يعتزي الإنسان بالقبيلة؟ فهذا رد للناس إلى مآثر الجاهلية وافتخارها بالأحساب والأنساب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك مما يبقى في هذه الأمة لا يتركونه من أمر الجاهلية، وهذا يعيدها فتية. وأصبح كثير من الناس يتناقلون في جوالاتهم وقصائد: هذه في هذه القبيلة، وهذه في هذه القبيلة، وهذا طفل من هذه القبيلة، وهذا كذا. كل ذلك من لمصلحة من؟ المجتمع يفكك، والأمة في خطر محدق، أعداؤها يحدقون بها من كل مكان، وحاملات الطائرات تطوف ببحارهم ومياههم القريبة منهم، تأتي من أماكن بعيدة من قارات، وهم على بعد كيلومترات يحتفلون بمزايين الإبل. والله إن هذا لا يكتب في التاريخ، سيكتب في هذه المرحلة لتمر بها الأمة، وما يحصل من استخذاء وهزيمة وتسلط الأعداء، أنه يوجد على بعد مسافة قصيرة قليلة قوم يحتفلون بالجميلات من الإبل. مفارقة عجيبة. إن هل هذا هو ما أمر الله عز وجل به من الأخذ بأسباب القوة والتمكين في الأرض وتحصيل ما يحصل به رفعة المسلمين ونهوضهم، أو أن هذا جر للمجتمع وللأمة جميعا إلى الوراء؟ ولكن للأسف الشديد تمر هذه الأشياء من غير تعليق، وكأن الأمر ليس بمنكر، مع أن هذا من أعظم المنكرات ولا يجوز السكوت عليه. أقول تصرفات الإنسان تنبئ عن عقله، وإذا تأمل الناظر لماذا تفعل هذه الأشياء وما هي المقاصد لها، هل هناك مقاصد بعيدة أم أن هذه التصرفات أصلا غير مدروسة وليس لها أهداف إطلاقا إلا مجرد الجميلة من الإبل، هل هذا هو الهدف فقط ولا هناك أهداف أخرى؟ كل قبيلة تقول أنا أحسن من الأخرى وحنا أكثر عددا، حتى القبائل التي لم يعرف أنها تعنى بالإبل أصبحوا يفكرون ويقلبون إذا عملوا شيئا من هذا، هل سيأتون بإبل ولا لا؟ هو الحفل بهذا العنوان، فإذا قاموا هذا الحفل ماذا سيصنعون؟ هل سيأتون بإبل أو يستأجرونها أو يشترونها؟ ويتهافت التجار من هذه القبيلة أو تلك ليتبرع من أجل أنهم ينافسون القبيلة الأخرى على أي شيء. وهؤلاء التجار لربما لو جاءهم أحد قال تحفيظ القرآن، عندهم عجز، ما عندهم ميزانية، 250 ألف لدورات التجويد يحضرها عشرات الآلاف من النساء، ما يوجد ميزانية لها، الحقوق كثيرة، ربما ما يعطيك 100 ريال ويدفع عشرات الملايين من أجل المزيونة من الإبل. وبعدين نحن نقول على سبيل التهكم من حق الخيل اللي هي أجمل الحيوانات أن تحتج، الله عز وجل يقول الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لماذا لا أيضا يقام مزايين الخيل وهي أحق أولى بهذا وهي المعروفة بالجمال، ولا تهون الحمير والبغال؟ تحتاج أيضا أن يقام لها مزايين، فالله عز وجل ذكرها كلها وذكر الزينة بعدها، فضلا عن البقر والشياه والبيئات الموجودة، قبائل ليربون البقر يربون الأغنام وليسوا بأهل الإبل أصلا، هؤلاء تاجونهم يتنافسون على الأقل فيما بينهم بمزايين البقر أو مزايين الغنم. فهذا تخصيص الإبل تخصيص بلا مخصص، يعني بلا موجب، وتفريق بلا مفرق، ولا كما قيل ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. لماذا الإبل فقط؟ الله المستعان، أقول مثل هذه الأشياء يجب إنكارها وبيان خطر هذا على المجتمع وعلى الأمة، ولسنا بحاجة إلى مزيد من الفرقة والانقسام، والله المستعان. دلالة رعاك الله ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون. كثير من المفسرين يقولون المقصود به من المخلوقات من دواب البحر والوحش والديدان والكائنات الحية بجميع أنواعها مما نعرفه وما لا نعرفه وما يمكن مشاهدته بالعين المجردة وما لا يمكن مشاهدته، فهذه عوالم لا زال الناس يكتشفون منها أشياء وأشياء إلى يومنا هذا. وبعض أهل العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول ويخلق ما لا تعلمون، يعني من المركوبات، قال لأن السياق في ذكر المرافق المراكب، خيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون من المركوبات، يقول وذلك مثل القطارات والطيارات والسيارات وغير ذلك من المراكب المتنوعة. نعم. السلام عليكم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية، وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال وعلى الله قصد السبيل، كقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال قال هذا صراط علي مستقيم. قال مجاهد في قوله وعلى الله قصد السبيل قال طريق الحق على الله، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وعلى الله قصد السبيل يقول وعلى الله البيان أن يبين الهدى والضلالة، وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه، وكذا قال قتادة والضحاك، ولهذا قال تعالى ومنها جائر أي حائد مائل. طيب. زائغ عن الحق. نعم. في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، قصد هذه الصفة والسبيل موصوف، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، عفوا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني السبيل القاصدة صراط المستقيم. وعلى الله قصد السبيل، على الله حينما نقول قصد السبيل يعني السبيل، نعم، القاصد، يعني أن على الله قصد السبيل أي أنها توصل إلى الله عز وجل، والطرق هي بنيات السبل، هي بنيات الطريق، كما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا صغارا، فقال هذا صراط الله وهذه السبل، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الصراط الذي ندعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا المعنى هو الذي اعتمده الحافظ بن كثير رحمه الله هنا كما ترون، وهو الذي اختاره ورجحه صاحب الأضواء. ويحتمل أن يكون وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل سبيل القصد والاستقامة، يعني بيانها وإيضاح معالمها للناس، فالله عز وجل بينها وجلاها ووضحها. والمعنيان مذكوران في قوله تبارك وتعالى وإن علينا للهدى. نعم. وهذا المعنى أن على الله البيان هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. قال ومنها جائر. نعم تفضل. ومنها جائر أي حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومنكم جائر. نعم. الآن ومنها جائر، الضمير الهاء يرجع إلى ماذا؟ معنى الذي ذكره الحافظ أنه يرجع إلى الطريق السبيل، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني من السبل ما هو منحرف وجائر خارج عن طريق القصد وعن الصراط المستقيم. هذا هو المعنى المشهور المتبادر، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ومنها جائر، من السبل ما هو منحرف لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمعنى الآخر هنا أو قال وقرأ ابن مسعود، وهي قراءة أيضا منقولة عن علي رضي الله عنه وليست بمتواترة، قال ومنكم جائر، ومنها جائر، قال ومنكم جائر. هذا موافق لقول من قال بأن السبيل عبر بها عن سالكيها، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومن سالكيها جائر. من هو جائر؟ أي حائد عن طريق القصد والاستقامة، فيكون هذا موافق له. ومنكم جائر أي حائد عن الحق معرض عنه. نعم. ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يكفي هذا. عندكم سؤال؟ سنتوقف إن شاء الله أسبوع، فنبدأ الأسبوع السبت بعد القادم إن شاء الله، تراجعون في هذه الفترة. نعم. عندكم سؤال؟ يقول هل أهل الجنة يتزاورون على اختلاف منازلهم مثل أصحاب الجنة العالية هل يزورون الجنة الأقل إلى آخره؟ نعم. ما الفرق بين الملك والملك والملك وملوك العالم؟ هل يقال لهم ملك أو ملك؟ الملك هو التصرف المطلق، تصرف بلا قيد يقال له الملك، كمال التصرف. والملك يطلق على من حصلت له هذه الصفة، الملك يقال له ملك لأنه يتصرف ويأمر وينهى دون أن يرجع إلى غيره ويحتاج إلى إذنه وموافقته. والملك يقال للملائكة، واحد الملائكة يقال له ملك. وبعض أهل العلم يقول إن الملك لغة أيضا في الملك، قال ملك وملك هكذا قال بعضهم، والملك ذكرته. وأما الملك فهو يختلف عن الملك وعن الملك. الملك يعني التملك، ملكية الشيء يعني حيازته والتصرف فيه، فهذا مقيد وخاص. فتقول أنا أملك هذه الساعة وأنا أملك هذا الكتاب، فتقول ملكية كذا لفلان، ملكية هذه الدار لزيد. يقول يكثر في هذه الأيام من يتاجر بتصاريح الحج ويزيدون في أسعار التصاريح لمن سبق أن استخرج التصريح وليس لهم حق في استخراج ذلك، بل يلجؤون لشرائه من الحملات الأخرى، وبعضهم يكذبون على الناس ويدفعون رشاوى. ما يصلح مثل هذا، وهذه ليست مما يباع ويشترى ولا يحتال على مثل هذا. والزحام الذي نراه في الحج، يتوقف الناس في الحرم لا يستطيعون، وأنا واحد منهم، لم أستطع لا أطوف ولا أسعى في اليوم 11 من الساعة 8 إلى الساعة 2 ظهرا، والعربية فوق راسي، ما استطعت لا أطوف ولا أسعى، ورجعت يوم 11 الأدوار الثلاثة واقفة في المسعى، والمطاف في الأدوار الثلاثة واقفة يوم 11 ما هو يوم 10. كنت أظن أني سأتي للحرم فاضي أطوف بجنب الكعبة. فإذا كان الناس يحجون بهذه الطريقة، كل إنسان يريد يحج كل سنة بهالطريقة، ما حج أحد. طيب، في عندكم سؤال؟ ما في إشكال، واضح المعنى. طيب، السلام عليكم.